شخص مسؤول في شركة، هذه الشركة استحدثت محفظة مالية، أموال ومبلغ كبير، فهذا الشخص علم ب اعتراض على الدخول في أوجه ربوية، فجاءني يسأل هل أبقى في هذه الشركة أم ترى أني أترك المسؤولية في هذه المحفظة. فمن خلال النقاش معه عن الحلال والحرام تبين أن بوجود هذا الرجل قد يستطيع توجيه هذه المحفظة، ليس كليا لكن لنقل مثلا في 45 مليون أو 40 من المبلغ المحفظة الكلية إلى أوجه استثمارية حقيقية بعيدة عن باقي المبلغ الذي هو الاستثمار في أوراق مالية قد يدخل في بعضها أوجه ربوية. فهل يتوجب على هذا الشخص ولديه هذه الإمكانية في التأثير على هذه المحفظة في هذا الاتجاه مع بقاء بعض الأوجه في استثمار يختلط فيه الربا، أن يستبرئ ويترك هذه الشركة المحفظة، أم يبقى ويسعى إلى تصحيح مسار هذه المحفظة؟ الجواب لابد أن ينسحب فورا بعد أن تبين له أن هذه الشركة تتعامل بالربا، لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك بكلمة المحفظة، يعني هل هذه الشركة لا تودع مالها في البنك؟ اختلاط الربا وين يأتي شيخ؟ لا ما أسألك عن هذا، لا تودع مالها، هذا الجواب. إذا أين تحفظ مالها؟ هذا المال الكثير اللي يعد الملايين أين يحفظ؟ لنقل أن احتفظت بها في بيت المال الكويتي، مش هم الكويتي. عفوا أنا ما أحب البحث في الفرضيات، أنا بحب الواقع، لأنك أنت تسأل سؤالا لمعالجة أمر واقع. هو الواقع لا أنا حصل. أريد أن أعرف ما حصل. لا هو الآن في طور التكوين وهو يريد أن يعرف هل هو يقدم أم يبعد. كويس، لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما والجواب ملحن عليه. هل ما دام هذا الأمر مش واقع وسيقع، هل سيكون من صفات وقوعه أن هذا المال الذي يعد الملايين أن يودع في البنك ولا يودع في مكان آخر؟ لابد التخطيط يكون شمل هذه النقطة أول شيء، أول مرحلة. وأني بتصور أن اليوم لا يمكن جماعة خاصة إذا كانت ثروتهم واسعة لا يمكن أن يجمعوا مالهم عن شخص يثقون به، لابد أن يحولوا هذا المال إلى البنك. وإذا كان الأمر كذلك فيأتي من الكلمة الشامية نادوا عليها بطالة. البنك يا حبيبي أنا أقول أنا هلا لا تعين لي بنك، اللي بتقول لي إنه يحفظ هذا عند بعض المشتركين ولا في البنك؟ يحفظ في بنك تقول؟ خوفتني سمعت عنك رأي في موضوع بيع الأجل، ف نستعمل كلمة نقول يعني حسب مفهومنا للمصارف. كويس حسن هذا، لكن أنت لما تودي هذا المال في البنك وليكن كما قلت نقول معك في البنك الإسلامي. طيب البنك الإسلامي ماذا يفعل في هذه الأموال الطائلة الملايين المليانة؟ ماذا يفعل بها؟ هل تعرفون أن يتصرف بها تصرفا شرعيا؟ هذه الأمور بحاجة لزيادة التفصيل. تفضل. أولا تجاه هذه الأموال يعتمد على الأشخاص القائمين على هذه الأموال، ودخول الشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوزيع. يا أخي هذا أنا جاوبتك عليه وراح جاوبك بعبارة أخرى، الغاية لا تبرر الوسيلة. نحن نشوف العمل قائم على قاعدة شرعية ولا على مخالفة الشريعة. فإن كان على مخالفة الشريعة فقولك إن هذا يستطيع أن يغير مع الزمن، هذا لا يبرر له أن يتعاون على المنكر. الأصل ترجع إلى أصل التأسيس، المكونات القانونية لهذه الشركة، وعن طريق هذا يحكم. ليس فبالتالي إذا في رأيك أنه إذا كان المقومات الأساسية لهذه المحفظة احتمال دخول في أوجه مخالفة معناته أبدا لا يبرر له ذلك أبدا. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفت بعض الأسئلة بخصوص الزكاة.